الإحاطة بالدين بحقوله المختلفة هو التفقه في الدين. في صحيحة يعقوب ابن شعيب يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: إذا حدث بالإمام حدث ماذا يصنع الناس؟ قال: أينك عن قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هم في عذر ما داموا في الطلب وفي سعة حتى يرجع إليهم أصحابهم. الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن معرفة الإمام من التفقه في الدين، فإذا مات الإمام السابق فالتعرف على الإمام اللاحق من التفقه في الدين. معرفة الإمام تفقه في الدين، معرفة الأصول تفقه في الدين، معرفة الفروع تفقه في الدين، أما التفقه في الدين كله فهو بهذه الإحاطة بهذا الدين أصولا وفروعا. نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا وهو المهم: ما هي وجه الحاجة إلى الفقيه وإلى الفقه؟ ربما يظن البعض أن الفقه يشكل زاوية من زوايا الحياة، أو أن الفقه يشكل جانبا من جوانب الحياة، فليست هناك حاجة شمولية للفقه لأن الفقه زاوية من زوايا الحياة، لأن الفقيه مصدر بالحلال والحرام والطهارة والنجاسة. إذن الحاجة إلى الفقيه حاجة في حقل معين وزاوية معينة. الأمر ليس كذلك، الحاجة إلى الفقيه هي الحاجة إلى نظام الحياة. الفقيه يضع نظام الحياة، الفقه هو الحياة، الفقه يمتد إلى كل شؤون الحياة التي نعيشها، التي نتحسسها، التي نتلمسها. لا يمكن أن ينفصل عنا الفقه أو أن ينفك عنا في زاوية من الزوايا أو أي حقل من الحقول. لأضرب لك أمثلة لأبين لك امتداد الفقه إلى جميع الحقول التي نعيشها والتي تمس حياتنا مساسا لصيقا. مثلا الحقل الاقتصادي، الفقه له كلمة في الاقتصاد، الفقه نظام اقتصادي. نحن في هذا العالم نعيش بين نظامين، نظام اشتراكي ونظام رأسمالي، لكل نظام فلسفته الاقتصادية المعينة. والفقه أيضا له فلسفته الاقتصادية المعينة بين هذه الأنظمة. لاحظوا مثلا هناك بحث في الاقتصاد، ما هي المشكلة الاقتصادية؟ لماذا يمر العالم بين منعطف وآخر بانهيار اقتصادي؟ ما هو سر المشكلة؟ أين تكمن المشكلة الاقتصادية؟ هذا بحث. النظام الرأسمالي يرى أن المشكلة الاقتصادية تكمن في قلة الموارد الطبيعية، أي أن حجم حاجة الإنسان أكبر من الروافد الطبيعية، وكلما ازداد عدد سكان الأرض كانت الحاجة أكبر وأوسع من الروافد الطبيعية، وهذه هي المشكلة. عندما نأتي للنظام الاشتراكي يقول لا، ليست المشكلة في روافد الطبيعة ولا في روافد الثروة، المشكلة في التوازن بين وسائل الإنتاج وعلاقات التوزيع. عندما يكون الإنتاج أكثر من التوزيع، عندما يكون العرض أكبر من الطلب، أو عندما تكون علاقات التوزيع أدنى من وسائل الإنتاج، هنا يقع الخلل الاقتصادي. فالمشكلة تكمن في عدم التوازن بين هذين الطرفين. الفقه له كلمة، الفقه ليس بعيدا عن الحياة، الفقه له فلسفته في هذا المجال. الفقه يقول المشكلة ليست في قلة روافد الثروة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ليست المشكلة في عدم التوازن بين مستوى الإنتاج ومستوى التوزيع، فقد يطغى الإنسان وراء النظام كله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. المشكلة، كل المشكلة في الإنسان نفسه، الإنسان هو المشكلة. الإنسان يعيش نزعة فردية تحثه على أن يتملك ما حوله ويطغى على أشكال الملكية المتاحة له، وفي نفس الوقت هو يعيش إحساسا بالمصلحة العامة. عدم الانسجام بين النزعة الفردية التي تقود للتملك المفرط وبين المصلحة العامة التي تقتضي تهذيب الملكية وتشذيبها، عدم الانسجام بينهما هو سر المشكلة. إذا استطعنا أن نحل هذه المشكلة، إذا استطعنا أن نربي هذا الإنسان على أن هناك تواؤما بين غريزة التملك وبين المصالح العامة للمجتمع البشري، نكون قد قضينا على الاختلال الاقتصادي. المشكلة من الإنسان نفسه. إذن الفقه لا بد أن يقول كلمته. الفقه ليس صامتا. لا تتصور أن الفقه الإسلامي أو الفقه الإمامي صامت، أو أنه يتحدث في زوايا دون زوايا، بل الفقه يمتد إلى حقول المعرفة وحقول الحياة كلها. لاحظوا مثلا الطاقة، هل الطاقة تملك؟ هذا بحث اقتصادي. الطاقة بأي نوع من أنواعها، هل تقع تحت الملك؟ هل يترتب عليها آثار الملك؟ مثلا أضرب لك مثال، أنت عندما تجلس في البيت وتشغل الجهاز وتتصل بالنت، تنبعث ذبذبات من جهازك إلى بيت جارك. جارك لو أراد أن يستفيد من هذه الذبذبات من دون أن يضرك شيء، من دون أن ينقص منك شيء، هو يستفيد من هذه الذبذبات في وقت أنت تستفيد، ممكن أم لا؟ هل الطاقة يمكن تملكها إذا لم تقع تحت الحيازة. يعني هذه الطاقة، طاقة الذبذبات، مثلها مثل طاقة النور الضوء. أنا لو أشعلت نورا في بيتي وامتد النور من بيتي إلى بيت جاري، هل يمكن لجاري أن يستفيد من هذا النور ويقرأ كتابا؟ أم نقول له لا، لا يمكن كذلك. أنا عندما أستمع للراديو والصوت يصل إلى بيت جاري وجاري يستمع إلى الأخبار استنادا إلى الصوت الذي يصله، هل يمكن أن يمنع من الاستفادة؟ هنا يأتي البحث. أنت تملك الجهاز، لكن بمجرد أن تفتح الجهاز تنبث الطاقة، تنبث الذبذبات، لا يمكنك السيطرة عليها إلا إذا كانت ضمن الجهاز، وإلا بمجرد أن تفتح الجهاز هذه الذبذبات تأخذ مسارها. هذه الذبذبات التي لا تقع تحت حوزتك وسيطرتك، هل أنت تملكها حتى لك أن تمنع وأن تألم؟ هل أنت تملك هذه الطاقة الضوئية التي تنبث من مصباحك؟ وهل وهل وهل، وعلى فرض أنك تملك ذلك، لو أن إنسانا انتفع بهذا الضوء، هل يضمن لك؟ هل يعطيك مبلغا على انتفاعه؟ هناك فرق بين التصرف والانتفاع. العمل الذي يوجب الضمان هو التصرف، التصرف في مال الغير. أما الانتفاع بمال الغير إذا لم يكن تصرفا فهذا ليس موجبا للضمان. إذن هذه البحوث الاقتصادية الفقه ليس غافلا عنها، الفقه يتحدث فيها. هذا الحقل الأول. الحقل الثاني حقل القضاء. علم القضاء أصبح الآن في عصرنا الحاضر من أعقد العلوم، علم القضاء، إثبات الأشياء. الآن في عصرنا الحاضر ما يوجب الوثوق بحسب الحسابات العلمية هل يعتبر دليلا في باب القضاء؟ مثلا لو أن إنسان لم ندري أن هذا والده حتى يرثه أم لا، توفي إنسان ومعه طفل ولا ندري أن هذا الطفل ولده حتى يرثه أم لا، وليس عندنا طريق لإثبات أبوة هذا الشخص إطلاقا، هل يمكن أن نعتمد على حامض الدي إن إيه لنثبت أنه أبوه ويكون دليلا شرعيا لإثبات الأبوة ونحن ليس عندنا دليل آخر؟ مثلا باب الاستنساخ فتح علينا فتوحات، لو استطعنا أن نستنسخ ولدين من أم واحدة متشابهين في كل الصفات وأحدهما تزوج والآخر لم يتزوج، وتاهت المرأة لا تدري من هو زوجها لأنهما متشابهان في تمام الصفات، أو أحدهما ارتكب جريمة ولا ندري المجرم من غيره وهما متشابهان بتمام الأوصاف. إذا اشتبه علينا الزوج من غيره والمجرم من غيره والوارث من غيره، فما الحل؟ ما هو الفارق بين هذين؟ الفارق البصمة، تبقى فارقا حتى مع اتحادهما في سائر الصفات بصمة الإصبع تبقى فارقا بينهما. القرآن الكريم يشير إلى أهمية هذا الفارق. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. تسوية البنان تختلف عن تسوية باقي الجسد، تسوية البنان إحداث لهذه العلامة الفارقة. القرآن الكريم عندما يقول ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ليست المسألة مسألة اختلاف في طريقة النطق أو اختلاف في لون البشرة، لا، الاختلاف في لون البشرة يكشف عن اختلاف أعمق منه. هناك غدد في هذا الجسم هي التي تفرز هذا اللون المعين، تلك الغدد هي المختلفة، اختلافها هو الذي أوجب اختلاف الألوان. لو لم تختلف الألوان، لو لم تختلف الأجسام، لو كانا متحدين في كل الصفات، تلك الغدد تفرز الاختلاف في البصمة. فهل يمكن أن نعتمدها دليلا في باب القضاء؟ الفقه هنا ليس صامتا، الفقه يتحدث بالقبول أو الرفض، لأن الفقه يواكب الحياة في مختلف عقولها. بعض فقهائنا كالسيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره يقول نعم هذه أدلة، هذه كلها تدخل تحت قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. ليست البينة فقط شهادة رجلين عدلين، كل ما يوجب البيان والوضوح فهو بينة، البصمة بينة، كل ما يوجب الوثوق والوضوح فهو بينة. نأتي إلى الحقل الثالث، حقل علم النفس. ربما يستغرب الإنسان قل ما هو علاقة علم النفس بالفقه؟ الفقه هو ترجمان فكر آل البيت، وفكر آل البيت فكر يتحدث عن الحياة كلها بمختلف ألوانها بمختلف حقولها. عندما نأتي إلى علم النفس، علماء النفس في المدرسة الاستبطانية في علم النفس يقولون قوى الإنسان ثلاث، هو وأنا والأنا الأعلى. هو عبارة عن الذاكرة التي تختزن المعلومات، أنا عبارة عن العقل الواعي الذي يقوم بالتحليل والاستنتاج، أنا الأعلى عبارة عن العقل الباطن. هناك منطقة داخل الإنسان تسمى بالعقل الباطن، هذه المنطقة تختزن الميول، تختزن النزوع النفسي. هذه المنطقة، منطقة العقل الباطن، فتحت باب كبير في علم النفس، أصبحوا يستفيدون من هذه المنطقة. مثلا تقدر تكتشف الجريمة من خلال منطقة العقل الباطن. أحيانا الإنسان يعرف من هو المجرم لكنه لا يصرح به، لكن لو قمنا بتنويم هذا الإنسان تنويما مغناطيسيا واستنطقنا عقله الباطن سوف يصرح لنا عمن هو المجرم. استفادوا من هذا في هذا المجال. الإنسان لو كان مريض مرضا نفسيا، إنسان يعيش الخوف يعيش الهلع، وأردنا أن نغير شخصيته ونحوله إلى شخصية مقدامة مبادرة، كيف؟ ننومه تنويما مغناطيسيا ونبث معلومات المبادرة والإقدام والشجاعة في نفسه، حتى إذا وعى رأى نفسه شخصا متحركا مبادرا مقداما. الفقه ماذا يقول؟ الفقه هل يصمت هنا؟ لا، كل ما يمس الحياة ويمس تنظيم حياة الإنسان ويمس تنظيم مسيرة الإنسان يتكلم فيه الفقه، يتحدث فيه الفقه. الفقه يقول نعم، العقل الباطن منطقة مهمة في كيان الإنسان، أفصح عنها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال: ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. الإنسان قد تكون عنده ميول لكنه لا يستطيع أن يبرزها. هناك بعض الأشخاص عنده مثلا ميول صوتية، يحب التلحين لكنه لا يبرز ميوله لأجل موانع شرعية أو لأجل ثقافة بيئية. هذا الإنسان شوفوا أحيانا إذا هو غافل ما يدري سواجه، هو مقاصد، إنما الميول برزت من حيث لا يشعر، برزت عليه من حيث لا يدري. ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه، العقل الباطن. لكن الفقه المستفاد من روايات آل محمد يقول: العقل الباطن ليس علة لحركة الإنسان، إنما هو مقتض فقط. كيف؟ هناك نقطة فلسفية، هل العلم سبب للإرادة أو توجد بين العلم والإرادة حلقة وسط؟ هل كل ما تعلم به يحرك إرادتك أو لا تكفي المعلومة في حركة الإرادة بل لا بد من واسطة بينهما؟ مثلا لو جئنا بإنسان في غرفة ووضعنا أمامه جنازة وأطفأنا النور وأغلقنا الباب وقلنا في أمان الله، فإن هذا الإنسان لا يتحمل أن يبقى مع الجنازة. لماذا؟ مع أنه يعلم علما يقينيا أن الجنازة لن تتحرك ولن تضر ولن تؤثر، لكن المعلومة شيء والإرادة شيء آخر. ليست المعلومة سببا للإرادة، هناك واسطة بينهما تسمى بعقد القلب. ما لم يقم الإنسان بعقد قلبه على ما علم، ما لم يقم الإنسان بعملية تلقين واعي، فإن الإرادة لا تتحرك. المعلومة مقتضى للحركة وليست علة تامة للحركة. إذن هذا الإنسان لو عبأنا عقله الباطن بالمعلومات لا يكفي العقل الباطن في تحريكه ما لم يكن هناك واسطة تنقل هذه المعلومات إلى إطار الإرادة والتحريك، ألا وهي عملية التلقين الواعي. نأتي على مستوى علم الاجتماع، ولو أطلت عليكم بعض الشيء، علم الاجتماع علماء الاجتماع يقولون من عوامل التغيير في المجتمعات العقل الجمعي. العقل الجمعي سبب مؤثر في حركة المجتمعات. لاحظوا الربيع العربي، الربيع العربي ساهم في عنفوانه الإعلام. الإعلام سبب مؤثر في امتداد الربيع العربي، لأن الإعلام يشكل عقلا جمعيا. الإعلام يخلق ثقافة، الثقافة تؤثر على مسيرة المجتمعات. العقل الجمعي مؤثر. الفقه ماذا يقول؟ الفقه أيضا يقر بالعقل الجمعي، لكنه يقول العقل الجمعي نوعان، عقل انفعالي وعقل فعلي. العقل الانفعالي لا قيمة له، العقل الانفعالي ما يسترسل وراءه الإنسان دون دراية، هذا لا قيمة له. القرآن الكريم يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. العادات التقاليد عقل جمعي انفعالي لا قيمة له، وهناك عقل جمعي فعلي وهو العقل المصوغ بوعي وهدفية. الإعلام المصوغ بوعي وهدفية عقل جمعي فعلي مؤثر. القرآن الكريم يشير إلى هذا العقل الجمعي الفعلي، ذلك ومن يعظم شعائر الله. شعائر الله عقل جمعي لكنه عقل جمعي فعلي. صلاة الجماعة من شعائر الله، الحج من شعائر الله، المواكب الحسينية من شعائر الله، كل ذلك عقل جمعي ناشئ عن وعي وهدفية. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نأتي إلى علم الإدارة. في علم الإدارة يقال القيادة، ما هي القيادة؟ هل القيادة منصب؟ هل القيادة كفاءة؟ هل القيادة ترشيح؟ لا، كل هذا لا. لو وضعنا شخصا قلنا أنت مدير الشركة، المدير غير القائد. لو أن شخصا يملك شهادة دكتوراه هذا لا يعني أنه قائد. لو رشحنا شخصا ترشيح لا يعني أنه قائد. القيادة في علم الإدارة موقف، الموقف يصنع القيادة. إذا جاء الموقف في الشكل المناسب في الوقت المناسب صنع القيادة. القيادة موقف. الفقه ماذا يقول؟ ما دام الفقه نظاما حياتيا ممتدا فماذا يقول؟ الفقه يقول القيادة على نوعين، قيادة متحولة وهذه هي التي نعبر عنها بأنها موقف، لأن المواقف تختلف باختلاف الظروف، وقيادة ثابتة. والقيادة الثابتة تحتاج إلى عناصر، منها الموقف، منها تطابق السلوك. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام العالم من صدق فعله قوله. هذا التطابق السلوكي عنصر أساس في القيادة. والعنصر الثالث الانصهار بالمبادئ. القائد لا تشغله إلا المبادئ، لا ينشغل بالتوافه، لا ينشغل بالقضايا الثانوية. القائد مشغول منحصر همه في المبادئ التي ينادي بها. ولعمري، يقول الإمام الحسين، ولعمري ما الإمام، مو كل واحد قائد، ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، الدائم بالحق، القائم بالقسط، الحابس نفسه على ذات الله، منصهر بالمبادئ لا ينفك عنها ولا ينفصل عنها. الحقل الأخير الذي أريد أن أتعرض إليه الحقل الفلسفي. الفقيه لا يفهم الفلسفة؟ لا، كل فقيه يفهم الفلسفة، لا يمكن أن يكون فقيها حتى يكون صاحب رأي ونظر. الفقيه حتى تنطبخ تجربته الفقهية وتنضج معلوماته الفقهية يحتاج أن يكون صاحب رأي في علم النحو، صاحب رأي في علم البلاغة، صاحب رأي في علم الكلام، صاحب رأي في علم الفلسفة، صاحب رأي في علم الرجال، صاحب رأي في علم الفقه، في علم الأصول. الفقيه هو الذي يبرز فكر الدين في كل هذه المجالات. وهكذا فقهاؤنا، فقهاؤنا يمتلكون القدرة على أن يضع الرأي في كل حقل من هذه العقول المتعددة. لاحظوا في مجال الفلسفة مثلا، فقهاؤنا فلاسفة. لو راجعتم كتب سيدنا الخوئي قدس سره تروا أن هذا الرجل ماهرا في الأصول، في الفقه، في الرجال، في التفسير، في الفلسفة أيضا. مثلا من باب المثال، الفلاسفة يقولون العالم قديم، مو العالم اللي احنا نعيشه، العالم اللي نعيشه هذا مرحلة من مراحل العالم، عالم المادة الذي نعيشه وقفة من وقفات هذا العالم، محطة من محطات هذا العالم. العالم الذي بدأ منذ عالم الجبروت، منذ عالم العقول، هذا العالم قديم. ايش معنى قديم؟ يعني ما سبقه عدم، ما كان معدوم وبعدين صار موجود، هو قديم أزلي. كيف قديم أزلي؟ يقولون لأن نسبة العالم لله نسبة المعلول للعلة، والعلة والمعلول متعاصران زمنا، متفاوتان رتبة. خل أضرب لك مثال. أنا عندما أفتح الباب فهنا حركتان، حركة اليد وحركة المفتاح. حركة اليد علة، حركة المفتاح معلول. حركة اليد لا تنفصل عن حركة المفتاح، إذا ما يتحرك المفتاح ما تتحرك اليد، وحركة المفتاح لا تنفك عن حركة اليد، فهما في زمن واحد، وإن كان إحداهما علة للأخرى لكنهما في زمن واحد. بما أن العالم هذا معلول لله والله هو علته، إذن لا ينفك العالم عن الله، إذن العالم قديم أزلي لم يمر عليه يوما ما أنه كان معدوما، قديم أزلي لأنه معلول للقديم فلا بد أن يكون قديما. هذه نظرة الفلاسفة. ولكن الفقهاء منهم سيدنا الخوئي يقولون لا، نحن لنا اتجاه آخر، لنا نظر آخر. ما هو؟ العلاقات على قسمين، علاقة معلول بعلة، علاقة فعل بفاعل. ليست العلاقات كلها من باب علاقة المعلول بعلته، لا، قد تكون من باب علاقة الفعل بفاعله. مثلا أنا عندما أتكلم علاقة الكلام بالمتكلم ليست علاقة معلول بعلة، علاقة فعل، اختياري بفاعل، اختياري. علاقة الفعل بالفاعل تختلف عن علاقة المعلول بعلته، لذلك الفاعل متقدم زمانا على فعله، المتكلم متقدم زمانا على كلامه. علاقة هذا الوجود بالله جل وعلا علاقة الفعل بفاعله، هذا الوجود فعله، هذا الوجود إحداثه، كما ورد في الصحيحة إنما إرادته إحداثه، هذا الوجود إحداثه وفعله جل وعلا. إذن الفقهاء ليسوا مقلدين للفلاسفة، لهم رأي لهم نظر. فالذي نريد أن نخلص إليه، لا يمكننا الاستغناء عن الفقه، نحن نفتقر إلى الفقه في كل شيء، افتقارنا للحياة، افتقارنا لنظام الحياة، نحن نتلمس الفقه في كل جنبة من جنبات حياتنا. الفقه معنا في معارفنا، في شؤوننا، في تفاصيل حياتنا. من هنا يبدو لنا عظمة مقام الفقيه، الفقيه يحمل نظاما للحياة، الفقيه يحمل نظاما معرفيا شموليا للحياة. نأتي إلى المحور الثالث والأخير، الموقع القيادي للفقيه. الفقيه له ثلاثة مناصب، منصب الأول الفتوى، الفتوى خطاب كلي على نحو القضية الحقيقية كما يقولون، لا يختص بزمن ولا بمجتمع. مثلا عندما يقول الفقيه شرب العصير العنبي بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه حرام، هذا فتوى، قضية عامة. هناك منصب آخر للفقيه، القضاء، القضاء من شؤون الفقيه، بل بعض الفقهاء يرى أنه لا يمكن الوكالة في القضاء، قضاء خاص بالفقيه، لا يمكن غير الفقيه أن يكون قاضيا، إنما الحكومة للإمام العادل. المنصب الثالث والذي نريد أن نتحدث عنه منصب الولاية، الفقيه له الولاية. بعض الفقهاء كالإمام الخميني قدس سره يرى أن الولاية عامة، بعض الفقهاء يرى أن الولاية خاصة بالأمور النظامية المعبر عنها بالأمور الحسبية كسيدنا الخوري قدس سره. المهم، قلنا بالعموم أو قلنا بالخصوص، المنصب الثالث منصب الولاية. ما يصدر من الفقيه من خلال وانطلاقا من هذا المنصب ليس فتوى، يسمى حكما ولايتيا. الحكم الولايتي ليس خطاب كلي، خطاب يخص واقعة معينة، يخص جزئية معينة. مثلا عندما يقول الفقيه يحرم شراء البضائع الدنماركية، هذا يسمى حكم ولايتي، أصدره في ظرف معين لعلاج قضية معينة. الحكم الولايتي ما يصدر من الفقيه عند تشخيصه أن المصلحة العامة تقتضي إصدار هذا الحكم الخاص. من هذا الموقع ومن هذا المنصب، منصب الولاية، برز الدور القيادي للفقيه. الفقيه له الكلمة الأولى في المجتمعات الإسلامية انطلاقا من زعامته وقيادته التي تشكلت من خلال هذا المنصب. عندما نلاحظ تاريخ فقهائنا نجد أن لهم الدور الأول والمؤثر في قيادة المجتمعات. السيد المجدد الشيرازي قبل أكثر من 100 سنة عندما أفتى بحرمة التنباك عطل الشركات الروسية والبريطانية وجعلها تفلس بفتوى خلال أيام. الفقيه يقود المجتمع. الميرزا محمد تقي الشيرازي الذي قاد ثورة 20، الإمام الحكيم السيد محسن الحكيم رحمه الله الذي قضى على الخط الشيوعي في العراق بكلمة واحدة: الشيوعية كفر وإلحاد. الإمام الخميني قدس سره الذي أخرس الألسن بحركته الصامدة المباركة. السيد السستاني دام ظله الذي بأبوته وحكمته وحنكته وبعد نظره أوقف النزيف الطائفي في العراق وصار أبا للجميع يحتضن الجميع. الفقيه من موقع القيادة، من موقع الولاية تبرز زعامته ويبرز دوره القيادي. لذلك يحاول الاستعمار أن يبث بعض الشكوك ليفصل موقع المرجعية عن قاعدته الشعبية. يصور المرجع كأنه ما يفهم ما يعرف، يصور المرجع كأنه ما يدري عن الأوضاع، يصور المرجع كأنه مثلا غير نزيه غير أمين. كل هذه التشكيكات وهذه التهويلات ثق لن تؤثر شيئا. الموقعية للمرجعية صمام الأمان، هي حفظ للمجتمعات الإسلامية، هي الضمان لحياة المجتمعات الإسلامية، هي العصب الحساس للمجتمعات الإسلامية. والمجتمعات الإسلامية واعية وعاقلة أن هذا المقام العظيم لا يمكن التفريط فيه. متى انفصل عن الشيعة، متى انفصل الشيعة عن مرجعيتهم؟ داو صمام الأمان الذي يحفظ القوة، القوة المعرفية اللي تحدثنا عنها في المحور الثاني، والقوة القيادية التي نتحدث عنها في هذا المحور. القوتان للفكر الإمامي وللمسيرة الإمامية تتمثل في الفقيه في المرجعية، هي صمام الأمان، هي الباب الذي يحفظ هذا كله. وهذه المرجعية امتداد لقيادة آل البيت. ورد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وورد عن الإمام العسكري عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. قيادة الفقهاء امتداد للقيادة العلوية، قيادة الفقهاء امتداد للقيادة العلوية. أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي كان يعيش عيشة الفقراء، يعيش عيشة الفقراء وبيده أزمة الأمور كلها، وبيده المقاليد كلها وهو يعيش عيشة الفقراء. وقال لبعض أصحابه: أنا لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيض بالفقير فقره. مراجعنا كذلك يعيشون عيشة بسيطة، يعيشون عيشة مختصرة ليس فيها من نعم الحياة ولا زخارفها شيء، امتداد للقيادة العلوية، وامتداد للقيادة الحسينية، الحسين الذي زرع حبه في أنصاره. قيادة الحسين يوم كربلاء قيادة متميزة، ما رؤي لها مثيل في التاريخ. الناس يتسابقون يتبادرون فداء للحسين، حبا للحسين، ملأهم الحسين من قرن إلى قدم. أحدهم يقول: حب الحسين أجنني، والآخر يبرز ويقول: أميري حسين، ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير، يتسابقون بين يدي الحسين. حتى الطفل الصغير يقف أمامه ويقول: إذن لي في القتال. يقول هذا الطفل: قتل أبوه في الحملة الأولى، أخاف أن أمه تكره قتله. الطفل يقول: لا، إن أمي هي التي أمرتني. أمه تأتي للحسين: أبا عبد الله اقبله مني هدية، أفتخر به أمام فاطمة الزهراء. هؤلاء أنصار الحسين. وهب بن حباب: حديث عهد بالزواج، يخرج زوجته تتعلق بأذياله تقول: لا تفجعني بشبابك. أمه تقول: بادر بادر، قاتل دون الطيبين. يخرج وهب إلى المعركة، ها ما هي إلا دقائق، وإذا بزوجته خلفه تقول: وهب قاتل قاتل دون الحسين وآل الحسين. تفت إليها: أمة الله، قبل ساعة كنت تنهنني عن القتال والآن تحرضيني على القتال، ماذا جرى؟ ما الذي تغير؟ قالت: يا وهب لا تلومني، لا تلومني، واعية الحسين أحرقت قلبي. حركت قلبك أنت أيضا واعية الحسين، ها؟ شقال الحسين في واعيته: سمعته واقفا بين الخيمات وهو يقول: أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. يأتي يقف على نشز من الأرض: أخي عباس، ولدي علي، حبيبي حبيب، أحباي لو غير الحمار أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوه، ينصار دين الله يا فرسان الميادين، يا اهل الحميين خيل حاطت بالصيام، ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، يا اهل الحمية والعداء حالي استدار، مدري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الأحبة غايل البيت الله لمساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظلي من السبعين واحد وظليت مفرد بين مختال وجاحد أنا ما بينهم كالطير مكسور الجلال ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء والأرواح راحت تطيب من على الغبرة قالوا فدالك نذبح آمر علينا نقوم يا نسل الميامي ويلي ويلي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم ايه والله وما حد تدنى من الخلايا يا يا يا صلى يا يا يا على نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم خصوصا المنظورين والملحوظين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ثابين إن شاء الله مأجورين إن شاء الله هيا بسم الله.